وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صيام شعبان يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كما جاء في الحديث، جاء في الحديث الآخر كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. واختلف العلماء في المعنى هذا، فقيل إن المعنى العبارة الثانية تفسر الأولى، وأن من صام أكثر الشهر فقد صام الشهر كله، كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. وقيل إنه في بعض السنين يصوم الشهر كله كاملا، قيل إنه في بعض السنين يصوم الشهر كاملا، وفي بعض السنين يصوم غالب الشهر. واختلف العلماء في الحكمة من إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شهر شعبان. قال بعضهم لأنه تفرغ في شعبان ويصوم الثلاثة الأيام التي تفوت من الشهور الأخرى. وقيل إنه شهر تكون فيه الغفلة، جاء في بعض الروايات ذاك شهر يغفل فيه الناس أو يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شهر شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا كان الصوم يضعفه عن القيام بالمصالح العامة يفطر، وإذا كان في وقت لا يمنعه الصيام فإنه يصوم، إذا كان لا يمنع من المصالح العامة صام ليحصل على فضل في الصوم، فيجمع بين الأمرين على خلاف ما يتكلمه كثير من العباد من الصوم المستمر الذي يضعفه عن القيام بالواجبات الأخرى والمصالح العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما سرد الصوم وربما سرد الفطر على حسب فراغه وشغله، والله أعلم. ولا تتبعه ولا تحتاج هذه سيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، باب صفة الصلاة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين، ما بعد. أحسن الله عليكم. الجملة الأخيرة في الباب السابق ويسن ذكرها، الشارح حملها على تذكر النية، قال يسن استصحاب تذكر النية، ثم ذكر بعد ذلك مسألة التلفظ بالنية. استصحاب ايش؟ قال قوله ويسن ذكرها، أي ويسن استصحاب تذكر النية في جميع صلاته بحيث لا تغيب عن باله، لتكون نعم أفعاله مقرونة. طيب، بالنية. كان هذا المراد فنعم، لكن لو غفل عنها الشيء الأسر لا يضره، أما التلفظ بها فهذا بدعة، لما تذكرها يعني تكون على باله. نعم، أحسن الله عليكم. باب صفة الصلاة: يمشي إليها بسكينة ووقار بتقريب خطاه قائلا ما ورد غير مشبك. قال رحمه الله تعالى باب صفة، قال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل: باب صفة الصلاة يمشي إليها بسكينة ووقار بتقريب خطاه قائلا ما ورد غير مشبك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة يمشي إليها بسكينة ووقار. يعني يستحب لمن خرج إلى الصلاة أن يمشي بهدوء ووقار وطمأنينة، فلا يجري ولا يسرع المشي، لأنه يكون في عبادة، لأنه حينما خرج إلى الصلاة فهو في عبادة. وهو مقدم على بيت من بيوت الله يؤدي هذه الفريضة العظيمة، فينبغي له أن يمشي بسكينة وهدوء. ولهذا ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، إذا سمتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخرجه البخاري ولفظه مسلم. فلا يسرع ولا يركض ركضا، لأن هذا ينافي الأدب والخشوع وهو في عبادة وصلاة بتقريب خطاه، يعني يستحب أن تكون خطواته متقاربة. ولهذا أخرج المصنف ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: امشوا إلى الصلاة وقاربوا بين الخطى واذكروا الله. يستحب أن تكون الخطوة متقاربة حتى تكتب الحسنات، لأن الخطى تكتب له، فإعداها يكتب له بها حسنة والأخرى يمحى عنه بها خطيئة. أخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. نعم. وقائلا ما ورد، يعني يستحب له أن يقول ما ورد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر عند الخروج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. قال أخرجه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس. قد بوب له البخاري بما يفهم منه أنه يقال في صلاة الليل، ولكن في رواية مسلم بين أنه قاله عند الخروج للصلاة بعد أن آذنه بلال بالصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح، كما بينه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. غير مشبك، يعني لا يشبك الإنسان أصابعه إذا كان ذاهبا إلى المسجد أو كان في انتظار الصلاة، لما جاء في الحديث: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني أنه منتظر، أن منتظر الصلاة في حكم الصلاة. هذا أخرجه الترمذي وأبو داود بلفظ عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أما إذا انتهى من الصلاة فلا بأس بالتشبيك، يعني إذا انتهى صلاة الفريضة فلا بأس بالتشبيك. وقد ثبت في الصحيح من حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاة العشي وسلم من ركعتين ذهب إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها كأنه غضبان، فجاءه ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت الحديث؟ أخرجه البخاري ومسلم، لكن في رواية مسلم في التشبيك، تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعة، تشبيك النبي أصابعة ورد كثيرا في غير الصلاة بالمسجد، وذكر البخاري طرفا منها عن ابن عمر أو ابن عمر كشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعة. نعم. أحسن الله عليك. ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام. نعم، ويقوم يعني المأموم، يقوم المأموم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، يعني إذا قال قد قامت الصلاة يقوم إذا رأى الإمام، أما إذا لم يرأى الإمام فلا يقوم لأنه قد يتأخر الإمام يكون عليه مشقة، لكن إذا قال إذا رأى الإمام قال قد قامت الصلاة يقوم. دليله ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وذلك لئلا يشق عليهم القيام، وهذا إذا كان الإمام خارج المسجد فينبغي المأموم أن يقوم إذا رأى الإمام، أما إذا لم يره فلا يقوم حتى لا يتعب ولا يشق عليه ذلك، لأنه قد يتأخر الإمام بعض الشيء، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم بأمته وعنايته بهم وإبعاده ما يشق عليهم ويعنثهم. والأصل في النهي التحريم، يقول فلا تقوموا، فلا تقوموا حتى تروني، هذا نهي. الأصل في النهي التحريم إلا إذا وجد قرينة نصرفه، فلما كان هذا من نصحه ورفع المشقة عنهم فمن قام فلا حرج، لأن يعني هذا باب النصح باب الأدب. وظاهر كلام المؤلف أنه عند اجتماع أمرين، أنه عند اجتماع أمرين، قول قد قامت الصلاة ورؤية الإمام، يعني يقوم يرى الإمام وقال وأني قد قامت الصلاة، وذلك أن قيام الإمام يكون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهو مروي عن أنس رضي الله عنه. نقل العلامة القيم عن القاضي أبي يعلى أنه قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب أن يقوم الإمام، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب أن يقوم الإمام، ولا يسوقه المأمون، لا يسوقه يقوم المؤذن ولا يسوقه المأمون ثم يقومون ثم يقوم المأمون. وإذا لم يكن في المسجد أيضا قاموا فانتظروه قياما. قد روى أبو هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال بيده الناس مكانكم. وأما قوله لا تقوموا حتى تروني، فنقول إذا لم يكن في المسجد جاز أن يقوموا إذا قال قد قامت الصلاة ينتظرونه قياما، لحديث أبي هريرة. وإذا كان في المسجد قاموا ولم يتقدموا لأنه قال حتى تروني أي قائما، هذا كلام القاضي. لقال حافظ في فتح الأقوال في وقت قيام الإمام، والصواب ما قاله الإمام مالك أنه ليس هناك حد محدد، والناس يختلفون في هذا، فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف، هذا على حسب طاقة الناس وعلى حسب راحتهم، فيقوم متى شاء في أول إقامة وآخرها. نعم أحسن الله عليكم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا نافلة إلا المكتوبة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا أقيمت الصلاة الفريضة فليس له أن يبتدئ صلاة غيرها، وكذلك تلغى الصلاة التي هو فيها، فلا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرارا. فإذا أقيمت الصلاة فعليه أن يقطع النافلة إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وقد رفع رأسه من الركوع، إنه يسمها خفيفة لأن أقل الصلاة ركعة وهي الوتر، ولا يحتاج شيئا إلا السلام، بل فيه نية قطعها. وأما المذهب الذهبي أنه لا يقطع النافلة إلا إذا خشي فوت الجماعة مع الإمام، لا يقطع النافلة إلا خشي فوت الجماعة مع الإمام، وهو أيضا مذهب مالك والشافعي. قال أبو حنيفة لا يقطعها بحال، حتى تجد بعض الأحناف، ترى بعض الأخوة الباكستاني إذا جاء والإمام في صلاة الفجر يقرأ قام وصلى ركعتين خلف سارية وينتهي منها ثم يدخل مع الإمام، يعني الإمام يطيل في الركعة الأولى، وهذا مخالف للسنة ابتداء، يعني مخالف للحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم بعضهم يصليها بهدوء بسكينة والصلاة تقيم تجاوز فيها. نعم تجاوز، والركعة الفجر هي تجاوز فيها مطلقة حتى ولو في الصلاة كان يخففها، حتى تقول عائشة هل قرأ بأم الكتاب، هل قرأ فاتحة، يعني السنة عدم إيش، عدم التطويل فيها. بعض الأخوان بعض الشباب تجده يصلي أكثر في طيل في الركوع وسجود كان يتهجد، هذا خلاف السنة، السنة تخفيفهما، السنة تخفيفهما. نعم. ثم يسوي الإمام الصفوف ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة. نعم ثم يسوي الإمام الصفوف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، والأمر هذا الوجوب، الأمر الوجوب سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وجاء في الحديث الآخر فإن تسوية من إقامة الصلاة، من تمام الصلاة وجاء في الآخر فيصوم من إقامة الصلاة، هذا يغفل عنه كثير من الأئمة والله ما يحفظ إلا هذا فيصوم من تمام الصلاة. في لفظ آخر فسووا صفوكم بين تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. والأمر الوجوب، يجب على المأمومين أن يسووا صفوفهم وأن يتعاون الإمام والمأمومون جميعا في تصفية الصفوف، وذلك بمحاذاة المناكب والأقدام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب. وعمر رضي الله عنه كان يستقبل القبلة ثم يلتفت فينظر إلى المناكب والأقدام. والإمام يأمر الناس بتسوية الصفوف، يقول سووا صفوفكم، استووا، اعتدلوا، تراصوا، سدوا الفرج والخلل، كل هذا ورد فيه الحديث. سووا صفوفكم، استووا، اعتدلوا، تراصوا، سدوا الفرج والخلل. وتسوية الصف تشمل التراص وعدم التقدم عن الصف. في مثل هذا الحال مع الوباء، إذا لم يمكن ترص فلا يكون تقدم من المأمومين على بعضهم، يعني لا تكون محاذاة ولو كان بينهم. نعم. أحسن عليك. ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة. ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة، يعني الإمام يكبر جهرا والله أكبر جهرا يسمع المأمومين، وأما المأموم فإنه يكبر سرا. فالإمام يكبر جهرا ليأتم به الناس، وغيره يكبر سرا ولا يجهر. نعم. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه. نعم، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه. السنة أن يرفع يديه عند تكبير الإحرام مستقبلا بباطن كفيه الكعبة، وظاهر كفيه مستدبر الكعبة، يعني باطن كفيه مستقبل الكعبة والظاهر مستدبر، هذا الظاهر وهذا الباطن، كذا يقول الله أكبر. فالباطن اليدين مستقبل الكعبة وظاهر اليدين مستدبر الكعبة، باطن كفيه الكعبة وظاهر كفيه مستدبر الكعبة، باسطا يديه كذا وناشرا أصابعه. وجاء في بعض الحديث في الصحيحين أنه حادي منكبيه، وفي بعضها أنه حادي فروع أذنيه. قال في فتح الباري قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، لكن كيف يجمع بينهما؟ في بعض الحديث أنه حادي منكبيه، وفي بعضها حادي فروع أذنيه، اختلف العلماء في الجمع بينهما على وجهين. الوجه الأول أنه يجعل هذا تارة وهذا تارة، يعني تارة يرفع يديه حتى يحاذي المنكبين، تارة يرفعه حتى يحاذي الأذنين، وجمعا بين إيش؟ بين الأدلة والعمل بكل دليل، وهذا إيش؟ من التنوع المشروع، هذا من التنوع المشروع، يعني مرة يرفع يديه حتى يحاذى إيش؟ منكبيه، ومرة يرفع حتى يحاذى أذنيه. وفي أيضا كذلك جمع آخر ما ذكر هنا ذكرنا في بعض منها، وهو أنه أن أطراف أصابع يحاذى الأذنين والكف يحاذى المنكبين في وقت واحد هكذا، أطراف الأذنين تحاذى إيش؟ الفروع الأذنين، والمنكب والكف تحاذى المنكب. والقول الجمع الأول أنه تارة كذا الله أكبر وتارة كذا، تارة يحاذي منكبيه وتارة يحاذي فروع أذنيه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته ناظرا موضع سجوده. نعم، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته، في الكوع وفي الكرسوع عظمان، ما الفرق بينهما؟ يشتغل على بعض الناس صار عنده مثلا السائل وقال فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه. الكوع العظم المقابل للإبهام هذا يسموه، والكرسوع العظم المقابل للخصر، هذا العظم هذا الكف، هذا كرسوع وهذا كوع، يعني مفصل كف في مفصل كف. العظم اللي يقابل إيش الإبهام يسمى الكوع، والعظم اللي يقابل إيش الخنصر يسمى الكرسوع من مفصل كف. يضع اليمنى على كوع اليسرى، هذا اليمنى على كوع، هذا الكوع، يضع اليمنى كف اليمنى على الكوع العظم مفصل كف المقابل إيش مقابل الإبهام كده. ويضعها يقولون تحت سرته، يعني يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته، هذا هو المذهب عند الحنابلة. وفي الأول الجمع بين كونها عند التكبير وحالي الأذنين فروع الأذنين أو حالي المنكبين، روي عن الإمام أحمد التخيير بين الكفيتين، يعني هذا هو تخيير، وسبق أن الأفضل أنه يفعل هذا ترى وهذا ترى. ويضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وبه قال أبو حنيفة في الرجل. وفي صحيح البخاري ساق حديث سهل بن سعد قال كان الناس ينبرون أن يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، والضرب تحت السرة يقل، قال له ضعيف وفقه الشهرباني يضعها تحت سرته، لأن دليله حديث علي يا علي تضع السرة عند اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، وقيل فوق السرة، وقيل يضعه على صدره، وهذا هو الصواب يضعه على صدره لحديث علي وائل بن حجر، وهذا في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه يضع اليمنى على الشمال ويضعهما فوق صدره كما في حديث قبيصة بن هلب وحديث وائل بن حجر، وهما له الشافعي مالك الشافعي والإمام أحمد. حديث وائل بن حجر له شواهد كذا على الصدر، أما تحت السرة هذا في حديث علي وهو ضعيف، السر من السنة وضع اليمنى على السرة تحت السرة، فتكون فيه تحت السرة وفوق السرة وفوق الصدر، أرجح له فوق الصدر. قال الترمذي وكل ذلك واسع عندهم، ناظرا إيش ناظرا موضع سجوده، يعني ينظر إلى موضع سجوده حتى لا تشتت، ينظر يمينا وشمالا حتى يكون ذلك أدعى الخشوع، هذا هو السنة، ينظر إلى موضع سجوده. قال أبو جعفر الطبري وأكثر العلماء على الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده إذا كان قائما، تفسير الطبري. نعم سب. قال رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، ثم يقول بعد تكبير الإحرام دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا أفضل الاستفتاحات في ذاته لأنه ثناء. قد ثبت استفتاحات أخرى صحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قال اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح أصح استفتاح رواه الشيخ. وهذا الاستفتاح قاله المؤلف هذا أفضل استفتاح في ذاته لأنه كله ثناء، ثناء على الله. ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم يا تنزيه لله سبحانه، يعني ننزهك ونقدسك ونبعدك عن النقص والعيب تسبيحا لائقا اللهم بمعنى يا الله، وبحمدك أني أجمع لك مع التنزيه التحميد والثناء عليك والمدح التام لك، أجمع بين التسبيح والثناء سبحانك اللهم جمع بينهما، سبحك سبحانك اللهم ونزهك يا الله، اللهم يعني الله، وبحمدك يعني أجمع لك بين التنزيه والتحميد، أجمع لك بين التنزيه والتحميد والثناء والمدح. هذا معنى سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك، تبارك من البركة، تبارك اسمك يا الله، والبركة والبركة تنال بالاسم ومن الاسم، يعني تبارك اسمك تبارك من البركة، يعني تبارك اسمك يا الله والبركة تنال بالاسم ومن الاسم، أو تعاظم وتقدس اسمك فهو اسم عظيم. تبارك اسمك يعني البركة تنال بذكر اسمك، أو تعاظم وتقدس اسمك فهو اسم عظيم. وتعالى جدك، جدك عظمتك وشأنك، وتعالى تعاظم وارتفع وعلى وصار عظيما، تعالى جدك ارتفعت عظمتك، ارتفعت عظمتك. والجد له معاني، تعالى جدك يعني عظمتك وشأنك، وتعالى تعاظم، تعاظم وارتفع عظمك وشأنك وصار عظيما. والجد له إيش معاني، منها عدة معاني، منها العظمة كما في هذا الحديث تبارك اسمك تعالى جدك تعالى عظمتك. مسلم عن عبدة أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك، وهذا منقطع لكنه ثبت من أوجه أخرى عن عمر خزيف بن شيبة وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، يعني رواه مسلم في انقطاع للعبيدة لم المسؤول لم يسمع من أبيه. إذن الجد له معاني، المعنى الأول العظمة كما في هذا الحديث تعالى جدك عظمتك، وكذلك الآية في قول الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، الجد معناه العظمة تعالى عظمته. ويطلق الجد على أبي الأب سمى جد، ويطلق الجد على الحظ والنصيب، ومنه دعاء الوالد بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا منع لما أعطيت ولا أعطيت ولا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ لحظه منك، صاحب الحظ بالمال أو الجاه والسلطان لا ينفعه ولا ينفعه من الله شيء إلا إذا استخدمه في طاعة الله يجعله خادما للدين وتابعا له، نفعه الملك ونفعه المال ونفعه الجاه. إذا جعل إيش إذا جعل جاهه سخر في طاعة الله نفعه، إذا سخر ملكه في طاعة الله نفعه، يعدل بين الرعية. ولهذا الإمام العادل أول السبع الذين يظلهم الله في ظله، كذلك صاحب المال إذا كسبه من وجه الحلال وأنفقه من وجه الحرام ولا نفعه، وإلا فلا ينفع. هذا ما ولا ينفع تجد يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، لا يكون محظوظ بالمال هذا في الدنيا تنتهي الدنيا، محظوظ في الجاه في السلطان في أي شيء كله ينتهي، لكن استعمله في طاعة الله، استعمل سلطانه أو ماله أو جاهه في طاعة الله عز وجل هذا ينفع، هذا هو الذي ينفع، ينفع عند الله عز وجل. لأن الجد له معاني، منها العظمة ومنها أب الأب ومنها الحظ والنصيب. نعم أحسن عليك. قال رحمه الله: ثم يتعوذ باقي ولا إله غيرك. نعم قرأت. طيب ولا إله غيرك، الإله هو المعبود، والمعنى ولا معبود بحق سواك. بعض العامة يزيد في هذا الدعاء، يزيد فيها في الاستسلام، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. كم كلمة، كم جملة؟ أربع جمل. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا ولا إله غيرك معناها إيش؟ لا الإله المعبود، لا معبود بحق سواك. بعض العامة يزيد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويزيد جملة إيش؟ خامسة: ولا معبود سواك. لا معبود سواك ما ولا إله غيرك معنى هي كررها. فلا ينبغي أن تزاد الجملة الخامسة ما لها معنى، لأن لا إله غيرك معنى لا معبود سواك. كمان بعض الناس يزيد جملة أيضا في الدعاء بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبث محمد الذي وعدته. بعض العلماء يقول: آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. الفضيلة هي الدرجة الرفيعة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. فيزيد العام، يزيد العام جملة هنا وجد جملة هنا، فلا ينبغي الزيادة. جملة أنك لا تخلف الميعاد، هذه جاء رواه البيهقي بسند صحيح، لكنها عند بعض المحققين شاذة، المخرجها ليست مخرجة في الصحيحين، تكون شاذة عند المتقدمين. بعض المتأخرين يرون أنها زيادة، وزيادة من الثقة مقبولة، حافظ بن حجر والفقهاء والأصولي كلهم يرون أنها صحيحة وأنها مقبولة. وهذا الدعاء أخصر أدعية الاستفتاح الواردة، أخصرها أيضا وأفضلها في ذاته. أربع كلمات، أربع جمل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مختصر، أخصرها وأفضلها في ذاته. ليش أفضل؟ لماذا أفضلها في ذاته؟ لأنه تنزيه وثناء على الله. ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات أخرى منها وهو أصح منها، وأصح منها ما رواه الشيخين كما سبق عن أبي هريرة أن يقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارقني من خطاياي كما نقلت بالأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي الثلج والماء والبراد. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم نعم وين؟ نعم كان عمر يلقنه الناس، لكن حديث سالم منقطع، لكن له طرق أخرى، يعني ثبت من أوجه أخرى، هو منقطع عن عمر، عن عبيدة عن عمر منقطع، لكن ثبت من أوجه أخرى عن عمر خزيمة بشيبة وعبد الرزاق والدارقطني وبهقي وغيرهم. من أولياء أخرى ثابتة. أما رواية مسلم فيها انقطاع، فيها إيش انقطاع. من هذا الاستثناء ذكره المؤلف هذا إيش؟ هذا ثابت، ثابت وهو أفضل في ذاته لأنه ثناء وتجريب الله تعالى. وإن استفتح بأي استفتاح آخر مما ثبت فهو حسن، أي استفتاح ورد تأتيبه حسن. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا ثبت في صحيح مسلم. ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا استفتاح. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وهو استفتاح طويل أخرجه مسلم. واستفتاح طويل وقد جعله بعض الرواة في قيام الليل. وقد وردت استفتاحات أخرى في قيام الليل وهي استفتاحات طويلة كالذي في حديث ابن عباس اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. على إيش؟ استفتاح طويل في صلاة الليل. قد ورد نوع آخر من الاستفتاحات وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة أصيلا وهو حسن كذلك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة أصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة أصيلا وهو حسن كذلك. وقد ورد هذه الاستفتاحات الطويلة في صلاة الليل. وأما في الفريضة فيستفتح باستفتاح مختصر. أخرج مسلم في ساعة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ما هي؟ نعم وما قال كلمة كذا كذا نعم وردت استفتاحات طويلة في صلاة الليل وفي الفريضة استفتح استفتاح مختصر. عمر ذكر هذا الحديث قال الله أكبر أكبر وحده كثيرا وسبحان الله أكبر وأصيلا. قال رسول الله من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال أجبت لها فتحت أبواب السبع. قال ابن عمر فما تركت هنا منذ سمعة الرسول أن يقول ذلك. لا كان هذا يعني قد يكون معالم الحكم من هذا يعني شيء خاص ما فيه. هل أقره نجد عليه؟ ما أقره. الشيء الذي يفعله الإنسان أو الصحابة يعني مما لا مجال للرأي فيه مستحب ليس بيت. نسي دعاء الاستفتاء وبدأ بالبسملة، هل يرجع إلى الاستفتاء؟ لا خلاص فات يعني فات وقتها. قد قال في البدء يعني إنه في أول البدء يعني يعود يكلم يكبر يعني كبر تكبيرة الإحرام ها وبسمل إيه يقرأ الفاتحة. نعم نعم يعني يكمل القراءة. نعم السلام. قال رحمه الله ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية فإن لم يحسنها تعلمها. إيش قال رحمه الله ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية فإن لم يحسنها تعلمها. إحدى عشرة إيش؟ إحدى عشرة شدة. إحدى عشرة شدة. هذا مثل عندك ما فيها. نعم ثم إيش؟ أعد. قال ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية فإن لم يحسنها تعلمها. طيب ثم يتعوذ ثم يسمي سرا يعني يقول بعد الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو السنة. يقول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يشمل الصلاة وغيرها. يقول بعد الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه هي السنة. ثم يقول بعد الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه هي السنة. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا شنو الصلاة وغيرها. نعم لا في الركعة الأولى يتعوذ وبسمل، وبعدها ما يتعوذ ولا بسمل إلا من أول السورة البسمل، كان من أول السورة يبسمل وإلا فلا. ومعنى أعود أنود وألتجي وأعتصم بالله من شر الشيطان الرجيم، والرجيم فعيل معنى مرجو مطرود ملعون. والاستعادة والالتجاء والاعتصام والاحتماء بالله، الاستعادة والالتجاء والاعتصام والاحتماء بالله، الاستعانة والالتجاء والاعتصام والاحتماء بالله لأن ليأمن شر الشيطان. الالتجاء الاستعانة والتجاء والاعتصام والاحتماء بالله لأنه شر الشيطان، يعني والاحتماء بالله ليأمن شر الشيطان، لأمن شر الشيطان مستحب. إذن الاستعانة مستحب والتجاء مستحب والتجاء مستحب لأنه بذلك يأمن شر الشيطان، هذا مستحب. والصواب أنه يكفي بالاستعاذة في الركعة الأولى من الصلاة، الصواب أنه إيش يكفي الاستعاذة في الركعة الأولى. نعم، الالتجاء والاستعانة والالتجاء والاعتصام والاحتماء كلها متقاربة، استعانة والالتجاء والاعتصام والاحتماء بالله لأنه شر لأمن شر الشيطان مستحب، لأمن شر الشيطان مستحب. والصواب أنه تكفي الاستعانة في الركعة الأولى من الصلاة، وفي الثانية يبسمل قبل الفاتحة، وهذا مذهب الجمهور خلاف الشافعي. الشافعي يستحبها في كل ركعة، الشافعي في كل ركعة، والجمهور على أنها في الركعة الأولى فقط. والبسملة مستحبة في كل ركعة قبل الفاتحة، فالسنة أن يتعول سرا ويبسمل سرا. السنة إيش؟ أن يتعول سرا ويبسمل سرا، وإن جهر بذلك في بعض الأحيان لأجل تعليم الناس ونحو ذلك فلا بأس، إن جهر بالبسملة في بعض الأحيان لأجل تعليم الناس فلا بأس، لأن أبا هريرة جهر بالبسملة، لكن الأفضل عدم الجهر. نسائي وأحمد، خرج النسائي وأحمد من حديث النعيم المجبر أن أبا هريرة جهر بالبسملة، لكن الأفضل عدم الجهر بها، وإنما يبدأ الجهر به الحمد لله رب العالمين. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله قال من المعلوم أن الجهر لو كان جهر بالبسملة مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك، بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما، إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه. كالتواطؤ على الكذب فيه، ومثل هذا يكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة ومثل ذلك. وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنة المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك. نعم، أحسن الله عليك. قال ثم يقرأ الحمد في 11 شدة مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها. نعم، ثم يقرأ الحمد يعني الفاتحة، فاتحة الأسماء من أسماء الحمد، أسماء الفاتحة أم الكتاب أم القرآن السبع المثاني الصلاة كلها من أسمائها، من أسماء الحمد الفاتحة أم القرآن أم الكتاب والصلاة. وإن في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصين، قسمت على الفاتحة سماها صلاة، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لعبدي سماها صلاة. ثم يقرأ الحمد قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، ولا بد من قراءتها، ركن في حق إيش؟ الإمام والمنفرد. ومن لم يقرأها في كل ركعة للإمام لم تصح صلاته، إذا ترك قراءتها الإمام والمنفرد في أي ركعة من ركعات الصلاة بطل الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. والحديث البخاري ومسلم أحد عبد الصمد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا بد أن يأتي الإمام المنفرد بها كاملة بحروفها، وإذا أسقط حرفا منها بطلت الصلاة. وأما المأموم فاختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة، قال جمهور العلماء إنها تسقط عن المأموم بقراءة الفاتحة لها بالصلاة الجهرية، بقراءة الإمام لها. جمهور العلماء على أن الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية، قراءة الإمام كافية، فيقرأ المأموم في السرية ولا يقرأ في الجهرية عند الجمهور. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو القول القديم الشافعي واختيار شيخ الإسلام. إنها جمهور العلماء أن تسقط عن المأموم، يقرأ الإمام في السرية ولا يقرأ في الجهرية. واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. أخرجه ابن ماجه، قال الحافظ، لكن الحديث ضعيف عند الحفاظ. استدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن ضعيفة. قال آخرون لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية، وتكفيه قراءة الإمام فيهما. يعني القول الأول قول الجمهور أنه يقرأ الفاتحة في السرية ولا يقرأها في الجهرية. الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه ضعيف. القول الثاني لا تقرأ في السرية ولا في الجهرية، وتكفيه قراءة الإمام فيهما. وقال آخرون لا بد من قراءتها في السرية والجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو الأقرب هو الأرجح الذي نفتي به في سماحة الشيخ رحمه الله، وهو مذهب الإمام البخاري. بل إن البخاري تجاوز ذلك وقال لو جاء المأموم والإمام راكع وأدرك الركعة يقضيها لأنه لم يقرأ الفاتحة، فلا بد من قراءة الفاتحة. فإذا لم يقرأ الفاتحة فإذا فقد تلك الصلاة التي ترك فيها الفاتحة. فتقول كم قول؟ ثلاثة أقوال. يقرأها في الجهرية دون السرية، هذا هو المشهور. لا يقرأها في السرية ولا في الجهرية، تكفي قراءة الإمام فيهما، هذا ضعيف، هذا ضعف. يقرأها، يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية، وهذا هو الأقرب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، 11 شدة مرتبة متوالية، فإذا حسنها تعلمها. سورة الفاتحة 11 شدة، لا بد أن تأتي بالتشديد، لأن الحرف المشدد يعتبر حرفين، ومن لم يستقر في الفاتحة فيجب عليه تعلمها. اسلم لا بس لا بس ما ترتبط بالإمام، المهم تقرأ قبل قراءة الإمام الفاتحة وبعضها بعد يكمل. ممكن لأن الإمام هو اللي يقرأ وأنت تسأل. إيش الصوت؟ في إحدى الفاتحة 11 شدة، فلا بد أن تبدأ بالتشديد لأن الحرف مشدد يعتبر حرفين، ومن لم يحسن قراءة الفاتحة فيجب أن يتعلمها. 11 شدة، الحمد لله يا سيدنا ربي، هذا السبب بالباء، الرحمن الرحيم، الدين، إياك وإياك اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شدة فيه الضاد شدة ولا بشدة، 11 شدة. ومن لم يحسن قراءة الفاتحة يجب أن يتعلمها حتى يأتي الوقت، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، قرأ قدر الفاتحة ولو بغيرها إذا كان أحسن. فإن ضاق الوقت عن تعلمها أو عجز عنه سقط لزومه، يضاق الوقت عن تعلمها أو عجز سقط لزومه. قال البرداوي في الإنصاف ظاهر قوله قرأ قدرها إذا ضاق الوقت عن تعلمها أنه يسقط تعلمها إذا خاف فوات الوقت، وهو صحيح، وهو المذهب على الجمهور، يسقط تعلمها إذا خاف فوات الوقت. تعلم الآن لكن خاف خروج الوقت، يقف ويصلي ولو يقرأ الفاتحة، يقرأ ما تيسر من غيرها بمقدار قراءة الفاتحة. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله فإن ضاق الوقت قرأ قدرها. نعم. ولو علم آية كررها. نعم. فإن ضاق الوقت قرأ قدرها إذا كان يحسن قراءة السنة. وإيش ولو علم آية؟ ولو علم آية كررها. نعم. فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله. نعم. ولو علم آية، أي عرف من الفاتحة آية فحفظ آية، كررها سبعا، حفظ آية فقط كررها سبعا. قال القاضي أبو يعلى لا يجزئه غير ذلك، لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها. وقال ابن موسى لا يجب تكرارها، قيل يكررها وقيل لا يجب. وإن لم يحسن شيئا منها وكان يحفظ غيرها من القرآن قدر قرأ منه بقدرها إن قدر، قدر سبع آيات. شخص ما يحفظ الفاتحة لكن يحفظ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأها أبدا. لا يجزئه غيرها، لما روى أبو داود عن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فقرأ به. فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، يعني فإن لم يحسن قرآنا لزمه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، إذا كان ما يحسن ما يعرف يقرأ فإنه يلزمه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني. قال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن لم يعرف وقف قدرها، إذا لم يحفظ شيء من القرآن ماذا يعمل؟ ما عجز عن القراءة وبدلها من الذكر وقف بقدر قراءة الفاتحة فقط. شخص ما يعرف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبيك محمد الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد المسجد والفضل نعم صحيح. قال ثم يؤمن جهرا في الجهرية ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أواسطه والباقي من أوساطه والباقي من أوساطه نعم إذا لم يحسن قراءة القرآن يذكر الله وسبحان الله والحمد لله وإله الله أكبر لحديث عبد الله بن أبي وفجاء قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في حديث رفاعة بن رافع عن النبي قال إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به وفي هذا الحديث أنه إذا لم يكن معه قرآن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وإن لم يعرف وقف قدرها من عجز عن القراءة وبدلها من الذكر وقف بقدر قراءة الفاتحة فقط ثم إيش ثم يؤمن جهرا في الجهرية نعم قرأت هذه إيه نعم ثم يؤمن جهرا في الجهرية ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه نعم ثم يؤمن جهرا في الجهرية يستحب التأمين بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم جميعا والمنفرد يقول آمين وكذلك خارج الصلاة أيضا إذا قرأ فكل من قرأ الفاتحة يقول في آخره آمين ومعناه اللهم استجب اللهم استجب هذا الدعاء هذا معنى آمين وذلك لأن في آخر الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم واهدنا والصراط المستقيم فسره بقوله الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتأمين المأموم بعد قراءة الفاتحة من أسباب المغفرة تأمين المأموم بعد قراءة الفاتحة من أسباب المغفرة إذا وافق تأمين الملائكة على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الشيخان وظاهره أن المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام إذا أمن الإمام فأمنه يعني ظاهر الحديث أنه إيش لا يؤمن حتى يؤمن الإمام وجاء حديث أخرى تدل على المأموم يؤمن بعد قراءة الفاتحة مباشرة سواء سبق الإمام بتأمين أو لم يسبقه المأموم فعلى هذا المفهوم ملغى إذا أمر الإمام فأمنوا، معناه لا تعمل حتى أمر الإمام. جاء حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قال الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لا نقف على ثم إيش، ثم يقرأ سورة في الصبح من طبع المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساط. نقف ها نقف هنا يعني نقف على هذا. طيب يكون إن شاء الله هذا درس شهري في شعبان، في رمضان ما يكون فيه درس شهري، يكون في شوال إن شاء الله درس شهري. سيكون الثلاثة القادم إن شاء الله، والثلاثة اللي بعده شرح السفارينية يوم الثلاثاء، والأربعاء من مشغول فيها الشيخ ركنها الأربعاء الأسبوع القادم واللي بعده، ما يكون عندنا إلا الثلاثة. لا أعرفهم يكفينا الآن الصفة الصفانية الشهر الماضي والشهر هذا، ثم بعدها أيضا الشهر أو الأسبوع الأخير يمكن يكون قراءة في كتاب الصيام من عمدة الأحكام، تذكير برمضان صيام الصيام من إيش، قد يكون ثلاثة وأربعة أو ثلاثة وأربعة هو الأسبوع الأخير. بعد الصلاة إن شاء الله يا خزيمة بإذن الله.